السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام أبو عيسى في كتاب الصلاة من جامعه: باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال حدثني عمي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي جحيفة وأبي سعيد. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي. قال: يقول هذا في المكتوبة والتطوع. وقال بعض أهل الكوفة: يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقولها في صلاة المكتوبة. قال أبو عيسى: وإنما يقال الماجشوني لأنه من ولد الماجشون. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع. قال رحمه الله: قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي الذي مر ذكره بالأمس، ومحمود مر مرارا وهو ثقة. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، أحد الأعلام الأثبات. حدثني عمي يعقوب ابن أبي سلمة، وهو أول من لقب بالماجشون، العم، ونسب كذلك أولاده وأولاد أخيه عبد الله. قالوا في هذا اللقب كما في القاموس وفي الأنساب وغيرهم، قالوا: هي كلمة فارسية معربة عن ماهكون، أي لون القلم القمر، لون القمر كما في القاموس، وعند السمعاني معناها الورد. المقصود أن هذه الكلمة عربت من ماهكون إلى ماجشون، وأول من أطلقت عليه يعقوب العم المذكور في هذا الإسناد، يعقوب بن أبي سلمة، ثم أطلقت على بنيه وبني أخيه عبد الله، من باب أن العم أب، وجاء ما يدل على ذلك: اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فالعم أب، وجاء في الحديث الصحيح أن عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه. حدثني عمي، والعم هذا يعقوب صدوق، عن عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي ثقة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. فيه إثبات صفة السمع لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. ومن لازم هذا السمع كما يدل عليه السياق الإجابة، ولذا يقولون في تفسير الحديث والكثير من المفسرين سمع الله لمن حمده أجاب، وإذا قالها من يثبت الصفات قبلناه، وإذا قالها من ينفي الصفات رددنا عليه، وقلنا إن هذا هروب من إثبات الصفة، تفسير باللازم، مثل ما قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، قالوا والذي روحي في تصرفه. الكلام في أصله صحيح، أرواح الناس في تصرف الله جل وعلا، لكن ننظر في من قالها. إذا قالها من يثبت الصفات يثبت اليد لله جل وعلا، قلنا كلامه صحيح، لأنه ما قال ما عدا عن هذا هروبا من إثبات الصفة. فإذا قالها من ينفي الصفات وعرفنا من أجل ذلك وهو كثير جدا في الشراح، قلنا لا، في إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمه، ثم اذكر اللازم، ما في ما يمنع. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعني ربنا تقبل منا ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من هذا الذكر وامتثالنا له وذكرنا إياك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا بصفته إمام، بصفته إمام، ولذا يجمع بينهما الإمام في أصح الأقوال على ما جاء في هذا الحديث وغيره، يجمع بين قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، والجملة الثانية، الجملة الأولى سمع الله لمن حمد، ما في اختلاف في الروايات، لكن ربنا ولك الحمد وردت على أربع صيغ، هكذا ربنا ولك الحمد، وربنا لك الحمد بدون واو، واللهم ربنا لك الحمد، والصيغة الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد، وهي الأكمل، وإن نفاها ابن القيم وقال إنها لم ترد في حديث صحيح، وهي ثابتة في البخاري، وبوب عليها الإمام البخاري رحمه الله. ملء السماوات وملء الأرض، ملء السماوات صفة لمصدر محذوف أو حال، يعني لك الحمد حمدا ملء السماوات، أو حال، حال كون هذا الحمد يملأ أو ملء السماوات، والملء ما يستوعبه أو ما يستوعب الإناء، وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. والمراد بذلك كثرة الحمد أو كثرة الثواب المرتب على الحمد، وملء ما شئت من شيء بعد مبني على الضم، لأنه مقطوع على الإضافة مع نية المضاف إليه، لله الأمر من قبل ومن بعد، وقبل وبعد والجهات الست أحوالها ثلاثة، إما أن تقطع عن الإضافة وينوى المضاف كما هنا فيبنى على الضم، أو لا ينوى المضاف أصلا فيعرب منونا، أو يضاف فيعرب. قال وفي الباب عن ابن عمر وعند البخاري وابن عباس عند النسائي وابن أبي أوفى عند مسلم وابن ماجه وأبي جحيفة وأبي سعيد، أبو جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي وحديثه عند ابن ماجه، وأبو سعيد سعد بن مالك بن سنان وحديثه عند مسلم والنسائي. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح وأخرجه الجماعة إلا البخاري. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، والمراد بذلك الجمع بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وبه يقول الشافعي، عند الشافعية يجمع بينهما الإمام والمأموم. الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في المكتوبة والتطوع. وقال بعض أهل الكوفة يقول هذا في التطوع ولا يقولها في المكتوبة، وهو قول الحنفية ولا دليل عليه. تفريق بين التطوع والمكتوبة لا دليل عليه. والصحيح قول الشافعي وغيره من أنه يقال في التطوع والمكتوبة، لأن في بعض روايات الحديث عند الترمذي في كتاب الدعوات إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، في تصريح بأنها المكتوبة، وكذا عند أبي داود بن حبان والدارقطني تصريح بأنه قام إلى الصلاة المكتوبة فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قال أبو عيسى وإنما يقال الماجشوني بياء النسب، الأصل الماجشون، ويمكن أن يطلق هذا على من لقب به أول مرة ومن ينسب إليه ويضاف إليه تضاف إليه ياء النسب، ولا مانع من ذلك. لكن الموجود في كتب التراجم في ذرية يعقوب وذرية أخيه عبد الله الماجشون بدون ياء النسب، لكن لا مانع منها إذا وجدت، لأن نسبة إلى من لقب بهذا اللقب فتضاف إلى ياء النسب، لا مانع من ذلك. سم عفى الله عنك. قال أبو عيسى باب منه آخر: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقول من خلف الإمام ربنا ولك الحمد، وبه يقول أحمد. وقال ابن سيرين وغيره: يقول من خلف الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول الإمام، وبه يقول الشافعي وإسحاق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب منه آخر. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن ابن موسى القزاز راوي الموطأ عن مالك قال حدثنا مالك الإمام ابن أنس نجم السنن عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة، عن أبي صالح ذكوان السمان وكذلك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فهذا نص في الإمام أنه يقول سمع الله لمن حمده. وهناك في الحديث الذي قبله أن الإمام وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أنه يجمع بينهما. وهنا يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، نظير ما جاء في التأمين. فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والمراد قول الملائكة إذا قلنا اللام للجنس قلنا كل جميع الملائكة أو الحفظة أو المتعاقبون، لأنه جاء في الحديث أنهم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، أو من يشهد تلك الصلاة مع المصلين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة لو في الوقت أو في الكيفية الموافقة، يعني إذا قلت آمين مثلا أو قلت ربنا ولك الحمد كيف توافق الملائكة؟ أو في الوقت نفسه بحيث لا تتقدم ولا تأخر، أو في كيفية الأداء؟ وكيف يحكم الإنسان على نفسه بأنه وافق قوله قول الملائكة؟ يحرص أن يتابع الإمام، وإذا قال الإمام ولا الضالين وسكت مباشرة يقول آمين، ومثله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قطع نفسه يباشر بقوله آمين لقوله فقولوا، والفاء تقتضي التعقيب مباشرة فلا يتأخر عنه. غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا نظيره كثير في المكفرات، وأهل العلم يخصونها بالصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، لأن جاء التقييد في بعض النصوص ليس في هذا الحديث لكن في بعض النصوص في المكفرات كفرات الذنوب، والنص على أنها ما لم تؤت كبيرة أو ما لم تغش كبيرة، ما اجتنبت الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فالكبائر لا بد لها من توبة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومخرج في البخاري ومسلم وغيرهما، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل ما رأينا أحد يخالف في هذا، ما سمعنا إمام إلا ويقول سمع الله لمن حمده، ولا سمعنا مأموم إلا يقول ربنا ولك الحمد، كيف يقول عمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم؟ يعني يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يجمع بينهما الإمام استدلالا بهذا الحديث وبالذي قبله، كون الإمام يجمع بين قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد من هذا الحديث، لا من الحديث الذي قبله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رفع رأسه سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فدل على أن الإمام يجمع بينهم، وإلا حديث الباب إذا قال فقولوا. والخلاف في هذا نظير ما تقدم في التأمين، وأن الإمام لا يقول آمين عند بعض أهل العلم، كذلك قالوا لا يقول ربنا ولك الحمد إذا قال فقولوا، إذا قال سمع الله الحمد فقولوا، ما في تعرض للإمام أنه يقول ربنا ولك الحمد، لكن الحديث السابق نص في أنه يجمع بينهما الإمام. أن يقول الإمام سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ويقول من خلف الإمام ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمد. طب لماذا لا يقتدي المأموم بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يجمع بينهما؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع بينهما، لأنه هو الذي قال إذا قال فقولوا، إذا قال سمع الله فقولوا ربنا، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده، إذا قال سمع الله فقولوا ربنا ولك الحمد، بمعناه مقتضى العطف بالفاء التي هي للترتيب مع التعقيب، أنه لا يقول سمع الله لمن حمده، قال سمع الله لمن حمده المأموم، معناه أنه ما أتى بالفاء على وجهها، أخر قول ربنا ولك الحمد عن قول الإمام سمع الله لمن حمده. ويقول من خلف الإمام ربنا ولك الحمد، وعند الحنفية والمالكية الإمام لا يجمع بينهما، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، أخذا من هذا الحديث، من حديث الباب إذا قال فقولوا، وليس في أن الإمام يجمع بينهما إلا من أدلة أخرى كالحديث الذي قبله. والجمع بينهما للإمام ومثله المنفرد والمأموم يقول ربنا ولك الحمد هو قول الإمام أحمد، فلا يجمع المأموم بينهما، فلا يجمع المأموم بينهما. وأما الشافعية يرون أن يجمع بينهما، كما يجمع بينهما كل مصلي، الإمام والمأموم والمنفرد، لأن القدوة عليه الصلاة والسلام الذي قال صلوا كما رأيتموني يصلي يجمع بينهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام له وصف، أحيانا يتحدث على أنه له وصف معين كالإمام مثلا، فيقتدي به في هذا الوصف من اتصف به من الأئمة، وأحيانا يأتي بالشيء على أنه ولي أمر سلطان فيقتدي به ولاة الأمور، يقتدي بعامة الناس. فالمقصود ملاحظة الحال، فالنبي عليه الصلاة والسلام يجمع بينهما لأنه إمام، والدليل على أن المأموم لا يقول قوله فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، العطف بالفاء يقتضي أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. والحديث السابق وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بينهما يدل على أن الإمام يجمع، خلافا للحنفية والمالكية الذين قالوا الإمام لا يجمع والمأموم لا يجمع بينهما. وعند الحنابلة الإمام يجمع والمنفرد يجمع والمأموم لا يجمع، إنما يقتصر على ربنا ولك الحمد، وعند الشافعية يجمع بينهما كل مصلي. وقال ابن سيرين وغيره يقول من خلف الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول الإمام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وورد في ذلك أحاديث لكنها كلها ضعيفة في كون المأموم يجمع، وبه يقول الشافعي وإسحاق، ومما يجاب به على قول الشافعية أن الإمام أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة ويجمع بينهما، فينبغي لكل مصل أن يجمع بينهما، أن يقال الترتيب بالفاء والعطف بالفاء يقتضي التعقيب، وقول المأموم سمع الله لمن حمده إخلال بهذا الترتيب مع التعقيب. وأما المنفرد فحكي الإجماع على أنه يجمع بينهما كالإمام. سم. عفى الله عنك. باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. حدثنا سلمة بن شبيب وأحمد بن إبراهيم الدورقي والحسن بن علي الحلواني وعبد الله بن منير وغير واحد قالوا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال زاد الحسن بن علي في حديثه قال يزيد بن هارون ولم يروي شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وروى همام عن عاصم هذا مرسلا ولم يذكر فيه وائل بن حجر. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من فرض القيام والركوع والرفع منه بدأ بذكر ما يتعلق بالسجود. قال رحمه الله باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. يعني إذا أراد أن يسجد هل يقدم يديه ولا يقدم ركبتيه؟ الباب هذا معقود لتقديم الركبتين على اليدين والذي يليه العكس. قال رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب النيسابوري الحافظ وأحمد بن إبراهيم الدورقي وهو أيضا ثقة حافظ والحسن بن علي الحلواني وثقة وعبد الله بن منير المروزي الزاهد ثقة. شيوخ الترمذي كلهم ثقات في هذا الحديث هم أربعة. قالوا حدثنا يزيد بن هارون لكن الحسن بن علي الحلواني قال يزيد بن هارون ثم وجمعهم قالوا حدثنا يزيد بن هارون. الواسطي ثقة متقن قال أخبرنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر النخعي القاضي سيء الحفظ وحفظت عليه أوهام وذكروا في حديث الإسراء من روايته عشرة أوهام. وفي الصحيح لما أورد حديث الإسراء من طريقه قال فقدم وأخر وزاد ونقص. وهذه الأوهام سطرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وغيره. قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال زاد الحسن بن علي في حديثه الحلواني المذكور شيخ الترمذي قال يزيد بن هارون ولم يروي شريك ابن عبد الله النخعي عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب تفرد به شريك وعند أهل العلم صدوق يخطئ كثيرا لا نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك. ما دام يخطئ كثيرا وتفرد به فتفرد مثله لا يحتمل، لا بد له من متابع لنعرف أنه ضبطه وأتقنه، فلا يعول عليه إذا تفرد. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، ينزل على الأرض الأقرب فالأقرب. وبه قال عمر والنخعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة، يعني قول الأكثر، ولذا قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وروى همام عن عاصم هذا مرسلا، ولم يذكر فيه وائل بن حجر، إنما رواه همام عن شقيق عن عاصم عن أبيه مرسلا، وأبوه ليس بالصحابي، قاله الحازمي وابن حجر من غير ذكر لوائل بن حجر الصحابي فهو مرسل. وقال مالك رحمه الله يضع يديه قبل ركبتيه، قال مالك يضع يديه قبل ركبتيه، وقال الأوزاعي أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. وقال البخاري في صحيحه قال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، وهي رواية عن أحمد، قال ابن أبي داود وهو قول أصحاب الحديث، وهو قول أصحاب الحديث. وعن أحمد ومالك رواية بالتخيير، المصلي مخير، إن شاء قدم يديه وإن شاء قدم ركبتيه، وإليه ميل شيخ الإسلام. والحديث الذي يليه تتم الصورة إذا قرأناه. تفضل. عفى الله عنك. باب آخر من حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن سعيد المقبوري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. يقول الإمام رحمه الله تعالى باب آخر منه، يعني من هذا الموضوع، موضوع الهوي إلى السجود. ففي الباب الأول تقديم الركبتين، وفي هذا الباب تقديم اليدين، والخلاف كما سمعنا الجمهور على تقديم الركبتين، ومالك ورواية عن أحمد على تقديم اليدين. وقيل فيه كما قال الأوزاعي أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، وقال ابن أبي داود هو قول أصحاب الحديث. ولا يهمنا القائل بقدر ما يهمنا عمدة القول ودليله. من أهل العلم من ضعف الحديثين، ومنهم من أثبت الحديثين، ومنهم من رجح بين الحديثين. من ضعف الحديثين أو أثبتهما قال المصلي مخير، قال المصلي مخير، إن شاء قدم يديه وإن شاء قدم ركبتيه. لماذا؟ لأن الحديثين لا يصحان، ويبقى فعل الأرفق بالمكلف. ومن قال هما ثابتان وصالحان للحجة قال هو مخير، لأن الحديثين يدلان على ذلك. قال رحمه الله حدثنا قتيبة وابن سعيد وهو ثقة ثابت تقدم مرارا، قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ والثقه بن معين والنسائي عن محمد بن عبد الله بن حسن أو بن الحسن الملقب بالنفس الزكية، والثقه النسائي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمد أحدكم فيبرك في صلاته بروك الجمل. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. والحديث مخرج عند أحمد وأبي داود والنسائي. وقال ابن حجر سنده جيد. قال ابن حجر في البلوغ وهو أقوى من حديث وائل الذي قبله, وهو أقوى من حديث وائل المتقدم, لأن له شاهدا من حديث ابن عمر, حديث ابن عمر في الصحيح لكنه موقوف عليه. قاله ابن حجر. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا الحديث غير رواية الباب, رواية الباب سندها جيد, لكن روي من طريق آخر عبد الله بن سعيد المقبري, وقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. قال ابن عين ليس بشيء, وقال مرة ليس بثقة, قال الدارقطني متروك, وقال أحمد أيضا متروك, وقال البخاري تركوه, فلا عبرة به. قد يقول قائل وش الاختلاف بين هذا الحديث والذي قبله لنرجح أحدهم على الآخر, لأنه في الباب في الحديث الأول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من فعله إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه, وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وحديث الباب حديث أبي هريرة قال يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك البعير. قد يقول قائل ما في فرق بينهم, وفيه النهي عن تقليد البعير, والبعير إذا برك يقدم يديه ولا رجليه؟ يقدم يديه. فهذه الصورة منهي عنها. لكن الإشكال في رواية أبي داود والنسائي وغيرهما والمسند إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه, وليضع يديه هنا تقع المخالفة, وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا اللفظ هو الذي رجحه ابن حجر على حديث وائل بن حجر المتقدم. ابن القيم رحمه الله يقول الحديث مقلوب. مقلوب ليش مقلوب؟ قال آخره يناقض أوله. يقول إذا سجد أحدكم فليضع فلا يبرك كما يبرك البعير, معروف أن البعير يقدم يديه يسجد أول ما يباشر الأرض ويقرب منها مقدمته لا مؤخرته, فالصورة مطابقة لمن يقدم يديه, من يقدم يديه صورته صورة مطابقة لبروك البعير. وليضع يديه قبل ركبتيه, كيف يقول لا يبرك ما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه؟ مو بهذا تناقض؟ في الظاهر تناقض. هناك أجوبة كثيرة قالوا إن الركبتين بالنسبة للبعير في يديه وليست في رجليه. ابن القيم نفى أن يكون هذا موجود في اللغة, وهو موجود بالفعل, نص على أن ركبتي الدواب في يديها لا في رجليها بخلاف الإنسان. أولا إذا حررنا معنى البروك عرفنا أنه لا قلب في الحديث, ما في قلب. المنهي عنه البروك كما يبرك البعير. كيف يبرك البعير؟ متى يقال برك البعير؟ إذا نزل على الأرض بقوة وأثار الغبار وفرق الحصى. فالمنهي عنه أن ينزل المصلي على الأرض بقوة كما يبرك البعير. أما إذا وضع يديه قبل ركبتيه مجرد وضع ما أشبه البعير, لم يشبه البعير. نعم نهينا عن مشابهة الحيوانات وجاء في ذلك أحاديث، لكن إذا نزل بيديه على الأرض بقوة أشبه البعير، لكن إذا نزل على ركبتيه بقوة وش يصير؟ أشبه الحمار، أشد من البعير. فالمنهي عنه أن ينزل بقوة، والمطلوب أن يضع، أن يضع. بعض الناس ينزل بركبتيه ويتخلخل البلاط، هذه السنة؟ لا، ليست هي السنة. أو ينزل بيديه بقوة مثل ما يفعل البعير، لا، المقصود الهدوء والرفق، مجرد وضع. فرق بين مجرد الوضع وبين النزول بقوة والبروك. الآن لو أتيت بالمصحف هكذا ووضعته على الأرض، يجوز ولا ما يجوز؟ عند أهل العلم يجوز، ما في شيء. نعم، المفترض من تعظيم المصحف أن تضعه على شيء مرتفع وكذا، قد لا يكون عندك شيء مرتفع، وضعته على الأرض ما في شيء، لكن لو رميته يجوز ولا لا؟ خطر عظيم، قد يحكم بردته لأنه مستهتر بكلام الله. ففرق بين هذا وهذا، فمجرد الوضع لا إشكال فيه. حديث أبي هريرة المرجح على حديث وائل عند أهل العلم، قال ابن القيم هو مقلوب، وأجبنا عنه بأن أنه لا تضاد بين جملتيه إذا وضع مجرد وضع يديه على الأرض ولم يبرك مثل ما يبرك البعير، فيثير الغبار ويفرق الحصى. تفضل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. ما أعل به حديث أبي هريرة من أنه مقلوب، وهذا كلام ابن القيم وأطال في تقريره لأنه نظر للموافقة بالصورة ولم ينظر إلى حقيقة الأمر. ومثل ابن القيم لا شك أنه محل ثقة، والأقوى الناس والقلوب ترتاح له، ترتاح لما يقوله لأنه محقق. لكن مع الأسف أنه يهجم على القلوب ثقة به، ثم القارئ يقلد من غير نظر. وما دام هذا الحديث مرجح وهو أصح من حديث وائل، وأمكن التوفيق بين جملتيه، وأنه لا يلزم من قوله وليضع يديه قبل ركبتيه أن يناقض قوله الأول إذا فهمنا معنى القول الأول. منهم من قال إنه منسوخ، ورد بأن الحديث المدعى أنه الناسخ ضعيف جدا، كان الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم ثم أمروا بأن يضعوا ركبهم قبل أيديهم، هذا ضعيف جدا. وصوابه والمحفوظ في هذا الباب أنهم كانوا يضعون أيديهم بين أرجلهم أو أفخاذهم، والتطبيق الذي ذكرناه سابقا. بعضهم ضعفه برواية الدراوردي، ورد بأنه تابعه عليه عبد الله بن نافع، وقد احتج مسلم بالدراوردي ووثقه يحيى بن معين وابن المديني. الخطابي يقول بعد رواية أبي داود هذا الحديث: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا. وزعم بعض العلماء أن هذا منسوخ، قال ابن قدامة في المحرر، يعني كلام الشيخ أحمد شاكر بعد كلام الخطابي، بعد حديث أبي هريرة، قال: رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه والنسائي والترمذي، ولفظه: يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. وقال: حديث غريب، محمد وثقه النسائي، إلى آخر الكلام. الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي يقول: الظاهر من أقوال العلماء في تعليل الحديثين أن حديث أبي هريرة هذا حديث صحيح، حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه، أن هذا حديث صحيح، وهو أصح من حديث وائل، وهو حديث قولي، وحديث وائل فعلي، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وهذا إذا سجد أحدكم، هذا قول. ومعلوم أن الفعل لا عموم له، فإذا عورض بالقول، لو تصورنا أنهما متساويان بدرجة واحدة، قلنا أن تقديم الركبتين خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام من فعله، وقوله يشمل عموم الأمة. وفي بعض ألفاظه: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وهو نص صريح. ومع هذا فإن العلماء ومنهم ابن القيم حاول أن يعلله بعلة غريبة، فزعم أن متنه انقلب على راويه، وأن صحة لفظه لعلها وليضع ركبتيه قبل يديه، ثم ذهب ينصر قوله ببعض الروايات الضعيفة، وبأن البعير إذا برك وضع يديه قبل ركبتيه، فمقتضى النهي عن التشبه به أن يضع الساجد ركبتيه قبل يديه. قال أحمد شاكر: وهذا رأي غير سائغ، لأن النهي إنما هو عن أن يبرك فينحط على الأرض بقوة، وهذا إنما يكون إذا نزل بركبتيه أولاً، يكون بهذا وهذا، إذا نزل بركبتيه أولا بقوة أو نزل بيديه على الأرض بقوة يشمله النهي. والبعير يفعل هذا أيضا، ولكن ركبتاه في يديه لا في رجليه، ولكن ركبتاه في يديه لا في رجليه، ومنصوص عليه في لسان العرب، لا كما زعم ابن القيم أن أهل اللغة لم ينصوا عليه، بل هو منصوص عليه في لسان العرب وفي غيره. بقي قوله يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي يقول: الذي في كتب اللغة كلها برك يبرك بروكا من باب قعد، قعد يقعد، وتبراكا أيضا. وليس في شيء مما رأيت أن مصدره برك، والذي في كل النسخ هنا من مخطوط ومطبوع برك، وكذا في كتاب المحرر لابن قدامة نقلا عن الترمذي. فإن صحت هذه الرواية وصح ضبطها برك على وزن فعل، وهي مضبوطة في ميم نسخة عنده من النسخ الخطية بفتح الميم وسكون الراء، كان هذا الفعل من باب نصر، وحينئذ يكون مصدره نصر أيضا مثل برك. الخلاصة أن في الباب حديثين متضادين، حديث وائل بن حجر وفيه النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا رفع رفع يديه قبل ركبتيه، وهذا الحديث لا يسلم من مقال، وبينا ما فيه. والحديث الثاني المضاد له إذا حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فقوله وليضع يديه مناقض لقوله إذا سجد وضع ركبتيه. ابن القيم أراد أن يوفق بين الحديثين، وزعم أن الحديث انقلب على راويه، وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، من أجل أن يرفع هذا التعارض من جهة، والتعارض في جملتي الحديث من جهة أخرى. وعرفنا فيما قررناه أن جملتي الحديث ليس بينهما تعارض، فالمراد ببروك البعير النزول بقوة، ومجرد وضع اليدين على الأرض من غير نزول بقوة لا يسمى بروك. الآن إذا جاء الإنسان بهدوء وجلس هل يقال برك ولا لا؟ لكن إذا نزل مريض مثلا ونزل على الأرض أو على الكنب بقوة يقول الناس برك. عمر رضي الله عنه برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نزل على الأرض بقوة لأنه في أمر مهم. فإذا حملنا معنى البروك على النزول بقوة ما صار هناك اختلاف ولا تعارض. وإذا نظرنا أيضا إلى أقوال أهل العلم في درجتي الحديثين رأيناهم يرجحون حديث أبي هريرة على حديث وائل. وأما من ضعف الحديثين وهذا أيضا معروف عند جمع من أهل العلم فيقول بالتخيير، لأنه لم يثبت هذا ولا هذا، فالمصلي مخير بين أن يضع يديه قبل أو أن يضع ركبتيه قبل، وعليه أن يفعل الأرفق به، وعليه أن يفعل الأرفق به. وكذلك الذي يثبت الحديثين يقول إن ثبوت الحديثين يدل على استواء الأمرين. الباب الأخير والذي قبله ما قرئ البارح، الباب الأخير في درس الأمس الباب النهي عن القراءة في الركوع والسجود، والذي بعده باب ما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. خرج الشيخ ما قرأه.